سيدنا أم عبارة اقتصاد توحيدي هو إيسي أوران كإنقلابي كدهو جريكي هل أقلا أرزي صادقاني من لد أمسا كإنقلاب كذيب إسلامي جامعة بسيسن إسلامي إدارة جيه نهيج باريك وهيج برنامج نيبو إدارة جامعة خوي خومتك كإسلام لسا توحيد بناء اليه اول مسائل الإسلام كأقائدة الشيء توحيدي دي لو أهل لبرو باقي شؤون جامعة الشيء بشي توحيدي دي الجملة اقتصادي شيء الشيء توحيدي دي اقتصادي ناوي الشيء دي نابي غنى لبانو خواري تياري ذات مطرح كذنكي كاري باقي بس تك تك توجيهي دي تشريحي دي برنامي دي أمانة أتواني دي تمن شأيك خدمة ترف رجورة ولو سألا وانيا سألا برنامج الدقيق والورد بو إجزاء كذن أم عنوانا حتى لترف بني سبيل ترف داريه إلى أن السيارة ولو ذات مطرح بونا أم عنوانا أتواني دي تمن شأخر مكتا بنابراين إما هرشن إذن جماعة بني صدر همراه ولي إذا تاشن درجة همراه حجي صدر فتحة ومسير ولي يا صدر فتحة ومسير ولي أمان البرنامج جانية جامعية في إدارة كان بنابراين أماني شهر مجبور من وقت أم ليبرالي سمختدر ولا تحقيقة أماني الآن نمونه سنبله معناه من فيه ليبرالي سم وكم ليبرالي سمختدر ولا مجبورة من بسادشكاري حتى أما ظاهرا روشنا أجر توضي أولي جيجينا قدرت لبربي برنامهي لتسع دار ولي شاهد لتسع نازان سرماية دار ولي شاهد حاجر ولي شاهد لتسع أنواع الظالم ولا سادشكارية ولكن ذات أميانة أم مطلب يعني حتى بصورة شعاري تشتري مستفى ومن موزع الجيلية كمان لبرابر يانا وبعنوان المجموعية كما تبع عنوانية مجموعية إسلامية ما عندنا فيه تريجين صدرت الإسلامية ما عندنا ولو تبقى وظيفة واوتمان جزئي تريجين مطلبة كان إسلامي جو أسيريجين أما هي إسلام يتسل لمسائل اجتماعية سياسية لمسائل بني السد جبارة إسلامية تأيش تقريبا حد للصورة شعاري باحت كاري كبونة ريابو إجزاء تنحسرة تفسير يجانع وبتمر أواخره تقول كاريولي كيارة ورسر جانع وروشن نسيارة لا أقل لترى خد بني صدره ترسر لنزلنا كان نسيارة مثل تأمين إمامته كحكومة إسلامية كان فندوته بس نعم تبيع لسي دوري أصلي زوري حركة إنقلابية إسلامية كل دوري أولا إمامة فرزية تصميم جيري حما جانبه بلنعمه ولها الفرزية لدوري دوما فرزية تولي بام راجعة بآراء جمع مشاورة لدوري سوما إذا جمعية شورا أما مثل تأمين إمامته فرات روشن تجين نتبيع بو جورك وما إشارة من تجد الحكومة الإسلامية ومختزاو يك حركة إنقلابية إسلامية أما بو الأوليك إمامت مخصوص فردية شن فرمية إمامت هم طوام اللتي بوصيرين ما يندوري تشودار شوراير جامعة إدارة رهبري لما الحبيب آخر التشكيلاتا خصوصا لو وقتها كتير فرد الرهبر نامينه يعني افراد يفرسين لي كوجم عن حركة الرهبر يجم خصوصي ضريكا ذيك المنظور نامينه اكتبت اوضي توا امتي توا امتي اشي جامعة بجرية الرهبر بوسيلي كي بوسيلي نما وندولي بوسيلي بكا دخلان كده راجع بسورة الإسلامية بتفاوتي كمية رسطة سورة والمختلفة أم مثل تأمين إمامته لكت سیاست اجتماعی اسلام است یا نظام اجتماعی سیاسی اسلام است و هر واده نحوه اداره اجتماعی اسلامی است. اخیر منطقه ولی با جوره اثنان ام اسلامه نمجره رو هشتا حسایی تبین نکریا کبزان این آیا دوائه تبین کریا و دو دو فرح عملی بو اراعه کریا اخیانه بو اسلامه یانا فعلا لسورة الشعاره کاسم عشایفون بمقداره کم محتواه منتج قبل الاسلامه فغنا زمین سومی عزازا هروا او اقتصاد توحیتی اگر وقت اجرائه واقعا فهي ما برنامه الإسلامية معلومية رن طواء الإسلامي طواء الثاني أمي شربو جرى جاء شوالتر شعار والتر بيطع حدود دون محتوى بأرجس بكور المستعجس يا بإذن فارما بوانون جاء أجر لنا أم جناحا يا أو جناحا لا ساق حكومتا شو بيتر اوان مستجد اسلامي بير او اذني من واقع عنك كادا هاوليا بو حاكم الاسروا وزنا غضا شداري لكلو داني اتوانا فوتني بو حاجي تخلان فرمان دينه بشتر داني دخا توربو لخامك بوش داو بدو يو غفتو حوز بحب باشا غفتو حوز كداميكا انتاتي تبع شد معلومات انه وفقيرها رفت الحوض التجانية ميتانية لوجوات التجانية تساتي تناسب مين ساتي تناسب معلومات من لباري خسال مصبتة ام دي جناحة وتناسب اول سؤالي ترى اجوانين لباري وديتني بس سؤالي ما تعالى بس بس وجود أن تستعين ترسلة سيدة المدارة إبرالي سنو هناك العنب داوة لإيرانا لكي نرى أجنسيك وواك أن أعودي لاحق الله الحمد لله عندي جدل أن تستعين الشغل يجبني أن تستعين وكا أن تستعين أريد أن أكبوش أن تهمة لإيما أيامك هايندتك ليبرالي السيلة كويتمن ليبرالي السيلة واقعي بيجي جناح مقتدر حكومة ولي جناح مقتدر حكومة بجناح مخالقوان يجن ليبرالي السيلة طبعا منزول إليس أولا كجناح مقتدر حكومة اتهام طرف داری و هاو مسیری لتک لیبرالی سیال علی اما و یعنی ایجو اما هاو مسیری لتک بنی سبو یاران یعنی منظور دانا وسا درست اوام انتوزن مین که جماعت بنی سبو یارانی با اینو دوزن سحین در لیبرالی سیال واقعی که ادارت با حزب جمهوری هاو مسیری کومت وقت ایمان نوی هیچی کنه که خرج سینیا تاوی سینیا سو کسوخ العدار ارد براکم فمن نازم تهمان دي رجيمة تهلوي مقر علامية صلحة كانت النبية فمن نازم نزول أجير أمريكا وروس وبعض فمن نازم منافق هم حزب جمهوري يعني هم جناح مقتدر حكومة طوائما من فمن نوتها فمن نازم حتى نبي حاكم الشركان بإصلاح نسخن رانية لراديو تلوزنا من موارك امزنا السواق جيانيا نك ايما هاين لتك قروه غير الجد الإسلامية هاين مثلا لتك نظارم دكوم لو سبعي سوسو امانا يعني انا نوتا ساوثن يكزر رجحنا في جلسة ومسلان لمزم مدين ايما لدوران شاح شاهي شاه حزار زيرة ومسة دواب ايما قروه غير الجد الإسلامي مسلط بسر كردستان شاه لزمان السلطان او بدل ويسو دواب ويسو أنواع تهمة الأذن لأينا حزب الهدي أنواع تهمة لأينا بما نحكى عزب السلام كالتوفيق لكي أمك بينائي هذا تكينا سبحان الله حر بينائي لدوران الشاحن شايسة حر بينائي لتأقلوا دوران جروه لسا حر بينائي لدوران أنشاء ولی کم بناوی حقایی بگه ها ها ها لوقت که بنامه مزستان شخه من بود بحث امام جمعه قزینی تو عباد وفنی من برانه بود لو جلساته تو نظر میکردن خلاصا جلسات اک من بود سال کرده بود شده بوله بیر میل مزستان شخه بحثانه که راجع به مسائل جوده اسلامی سیاسی چه غیر سیاسی لینا جرانه به حتی بینو او حقایت اگر جاتانی منو برانه که ایتر توب خوی عبادو تیه به من شمارید اوزو امام جمعی قزینی از راهی میگوید ادو از حرامیان حرامی یعنی شتا راه برو بستن که شیخا یا تراه کشیم یا مرا لواتی کریم شیخ فقیر من عباد نزده و چکا ای خوالا کسیس سر در راهی تسمی گیری تسمیم مرگ و زندگی هم عبید خوی ایمانی و قضاوتك اوه شیخ زندگی را انتخاب کرد نوزو و الحق 40 سال بعد از آن با نیکنامی بگید برای کرمانی این نوع نیکنامی و عبید زیتین هل نوع سمسید اینا هر بدنامی به دوران شاهنشاه بدنامی به دوران گروه غدا لدوران احنا زمه يا هل بدنالي بزن شئت نشان شاك من وكا بدنالي اما يا حكا ايشي كيف توقير كأيش ليك يدنام ويدان اتنا حكا ايش ملان السجين ملان السجين حتى 8 سال امري بو كوم وبو ريشي حاكو جيوه بان زياني لناو ايديتا بحث وزور اتريار ويتي من تجربان كدوا عمر ملا تبقر جواني ما هستر وزور ملا تبقر جواني ما هستر تينا كدوا اللي بيسي سوفان طالع سواريكم بوا ايكوش اين او زور محر ما تنتب نانسا ناقنا شون او اخر ويشي دي يسبان جواني بقر بيسي سوفان طالع سواري دي وتيان شون تخار ملاج يعني شون زور اللي بيسي سوفان طالع سواري دي لقوشي او حوشمانا كتشكيت هب لبس سوفان صاوية أرون بذي كما نمتعني في الدماء برادة شانس ايه مبوزورة صار ناو من حيثيات من موقعية سياسي من أنواع مسائل تبقوا من مبوتة لتك دوران شاهن شاهي هي سبسنة هر أوينة هي تمثيل فاق أتاك مطلب سر فاك مطلب أوسع الرعزين بدر مرسيس من جاتنا جاكني سامش ناسي ها تواهو بدرك أمرين أمان كزين زجر مانا كان برسيس يا من تخص بسانيس نامي أساس مطلب أوسع مرأي ويجبو رسوا كزين أم خائن ولا ويقول مطمئن صحيح أنا تبدأ خذ إحساساتي مكي حولي أوه واد فورمت أدريو أوه واد جين أدريو أوه واد استراء أدريو تشتي وفأو كفوك الله وقرآن فرنية فأما الجبد فأذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فأنت في الله ايه مبر عسي حتى اتياني بكوشين خاص لإسلام بلو بوين بأخلاق بتقوى بتحصدار بحبتي جورة خاص إسلام بوين الرياض اما باشتنين ريقا ريقين مطمئن محكم بيه حولو بيش كار جبكي برادا اول جان اسماني يفهم اسمان ليه برقى كبسلمينو باسمتينو بكرسين ايهو لو وقته تا من وقت نو کرده به سیاسی تا ایسه جهن من کرده یا نفی من اکریه تو لعنزاز منافق فاسد وابسته مزدی انواع البته بعضی که تازه قالب انجاران نو ولی مجموعا او نماند جنج نفیه که اشیعی ترکیه دو من نفیه و فسره نترسیم باش با بجن و مثل ما وک قرآن سکنه لا یبروکم من ولله ریاست دیگه اگر این درست رو جبه بریم کارو برنامه گمراه ویلو وجود گمراه هیچ ذره نیست هجان شت لن يضركم إلا أذى عجز أذر من بدور سكر ولباطل نادواني سر بجيب أجل قدرتي اشتياكا الباطل ضرورة دورانك تا قدرتك ايها أتواني أخوي تحنا الكابة سر مجمع أم قدرت الله همشنا لن يلتك باطل أو ديما أو قدرت روي براسين بلو يشت قدسة نظام شاهم شاهم هذا بيسال روز بروز ايما قدرت معنا بيس فرق باش حسوسا من سنسالة من سنسالة أخيرا هل نزلت روز بروز أو قروه الهاتم كرو فريان كيس نعم فرزن بيسر الحكومة تهروالي فرزن مستقر يسير جهزار وفانسور صالي اخوانا كده استبداد احنا الزار الصلم اللي كان البطبة جناح خائمة تلعو انسانة كده وإلا يقوى انسان ولبا ايمان يطيكي كهن من الان حكومة دا اما نزال بوان بطر اوانا اوان نفي سنبغين يان بوان حتى برنامي شيء انه ليه اجر ايمان واخلاصيان ديه بالاخرة اتوامن بلدن دوار سنبغن دن برنامي وانتوكم فرمو في كلمة قوابكا انقلالك محفوظ بإذن خواه لشر وقزن دي خد عن جناح قدرت ترتب بل لحسيسك محفوظ دي جا بودا دشمن ولي داخل وخارجي قتلنا سرين دشمن انقلاب خد حكومة الجناح مقتدئة هذا الجناح طولا خواه لشر امان اللي برا حزيبك جا لودا لشر واسي دشمن اليك علمي لبرا بلي وصارم إن شاء الله نزاتي دي من أولك إذن خواهنا كاردة بو حكومة إذن والله خواهنا تعال جيكا أن انقلاب هرب منيته روز بروز يشترخصان تربية إسلامي تربية إن شاء الله إذن خواهنا بل جبع جملة توابكم أم مطلبة حقيقة أول سكرة منتهى الأدية آزار أمانة بو ايما او نار حكي لسك درستي كان بو مانو فشاريل روحي ازادي كان بو مانو سبيلي كدرستي كان ناولا حركة من باش تشيك درو مردم خاص قالي بو سرشين من مردم قردلين درسة كان بو مردم درسنا كان حقو باطل يجيانا كانو ولي ايما باستقامة غزي احتدائي كخواي متعالي فرمي ديتين شنك الدين الهي لك اتنهادو سرشت بشريا سازدارا حق لك سرشت بشريا سازدارا ويرد ويدتوا ام اتحامو للبين اما غيغي اصلي مطمئن واما غيغي فيش تبليغاتي باصلاح لبرادر يانا اما سرسل بديهي اكترات كاشاريكم تيكل فبرالا اخر خط قدرت ترسي وقلو فرائي وحزب بازي لإسلامانية أما كإما الآن بعنوان حركة هين لبرسس لبرسس كيف شلت لإيرانها أو جيرانية كإما بسجادي أجر قرار دير كثيرة هر حركة إسلام من فوتانية أما كإما الدجياء خلف الحركة اللي تكتيك كان لما نامين مشاني وتكيش كان مشان با هو إسلامي ما أما يشوف يا إستاذو عادي ما فهم بل فاكا وجودا مساء اللي سمعوا مبارد بخاطر بعنيان حركتي سلمان وكان عاوزي بالنحس وهروا تحليلي كذا عندنا حتى الاسلام وعوكا هذي جناحتا بسبب السبيل المختلف نفي اكنا وخدت ومما تحكم اي تحليلي كأوان نباية في فاوز وغسلان ونفي هذا لبرا أم يحية الدوزن كخاف حالي نوم لغاية تحليل الورد لإداراته روارات تحليل حالي أول والروح تحليل وان مدارو بعض اللي وراغي اسمه شف مثلا اوينين كسازمان المجاهدين ارتجاع بالمعوي خطروا انحراف انقلاب اناسيو لحركة جندش مسلمان انا مبارز ليبرالي بأو عامل خطر تهديد من بين إطلاب عناصر يا أو تعديد تحتيا كلمة إمبرياليس شتيك كيتر ويسا جاسك خصوصا هالشيكة أغلب معناه شي نازانا واقعا إمبرياليس هذا ما يجي ثاني أنا خليكم بزنان أمان خليكم خدمتك عند إمبرياليس جسوتي أذن أعياري أتن لخصوصا إذا كتاني أورنو مسؤول ما يجي أذن حول مسلمين انتوارس مكان بيشة هنك أن يكون دروس مكتبي دا خلنا عتمدك انتواريسما تاك حول كما ساك انتوا زمان المجاهدين باعتجاع يجي يحسب كنا انتواريس بيشة مسلمان المبارد بالليبراليس نجي ذات الحسب كنا انتواريس كهجب واقعية بيهي لقرآن بحث كتكة ليست اليهود على قالت اليهود ليست النصارى على شيء لو بارشوا قالت النصارى ليست اليهود على شيء حملوا متقابلين مستطيع يهود ليس نصرانين غير حق يعني يرتدوا نصرانين ليس يهود غير حق يعني يرتدوا ليس نصرانين أنا ما لحظ يسا حاجة إذا نسيت تستخدع تستخدع في حسنة نصرانين فنا حاجة يسكيه تابي برا لا حقيقة وسهل نعم بعض كثير من الأمور بقاحد لا هراء بقاحد الأشكالي دي التجاري حذري هذا بفتح من إنسياري بقاحد هر نوع من الجاهلية غير الإسلامي هر غير هر خطرنا هر عامل درس بونوي بايداوي بالنفوذ بو قدسي لجهن خارج جامن انتياريس بمعنى وسع فيه سأوى كتعلم وجودي هل سأوى كمالي مفهومتين مسلحة بهم ما كادري بودرس كم كادر جغرافيائي يا كادر سياسي ومسخر هذا جانب خصلته انتياريس يالي بمثل تأجير كيبن تأجير كيبن وراسل طالر كيبن وراسل إيسا انتياريس ورس أمريكا وبلوك غير شوروي هاو مسيريالي بعده مقدار الشين مقدار الجاكم هل بلو خليك الوضع انت لأليس برسره اگر انسان اسلامي درس ما ساي مفهوم انت لأليس فاتع عبارة اللباغي كدو بعض طيعكات داخلي وخارجي خارجي تأليجي انت لأليس ما ساكي تنها أمريكا نيا سلام كيسيان جاد الساكنن بو حيابونين سيطرد الخارجي بسر إيران بخوا باقي قروه ثاني تقريبا هرانا لبر خاطر وكا غير إسلامي كارثا نجع جنيه ديان لبرابر يكو برخدوه ديان لبرابر يكو غير إسلامي هل لبرو انقلاب تزعيس بو انقلاب تزعيس بو قدرته إدارة إسلامي داخلي لبينته أما ولد ولد الميدان بعد كابو مك قدرته الخارجي وقت يب قدرته ميرو من بداخلي مره بطوان الجامعة إدارة كو تأخذ كاريوليتكا دين مسلطون ورسل مجموعا أم تهمة ولا ك سازمان المجاهدين جنبت المسلمان عن مبارز لم دود السعيين سنة محتوى أنيق مطلبي عن رسمية متعددة روالتي ديارة علت فر الروس النبون محتوى الشيء خوش أن فر فر الروس من إسلام عزو ناتن أصلا بغي يسمين براسي أجري فرسر بلاي بن حلي كان فقط لمحفوظين مذهب جعفري الإسلاميين أو جكنا مذهب جعفري أبدا ينجد على مذهبين أعطي مثل معنى جلالة الشركالي دفر من فيه كثير أما دار هاوك المعنى مذهب شافعي شاء الله حتى مجموعي بناو تسمين هروا كافيني يطول بدي بجاي تسمين او قرش بو اسلام بناسي بيري بجاي تسوي او بطريق او لا كافيني يا لوك مذاهب كان انحرافات لهذا لأصل الدين وانحرافات لهذا تخلاها خصوصا لتسوعه يا لانحرافات قدنا رسالية كخوبة دي هي مذهب رسالية مذهب برداشت ولو يك ادى لانسانية للسرائط الزمانية خاص بوطا اما الرسالية بو هرش الزمانة كبتوان جامعة الادارة بتاع شو بقريتو سر دين باجتهاد كاذرة استفاير للدين جامعة الادارة بتاع قلتا مجموعا ام قروهتو او قروهتو ام دستيتو او دستيتو ام جريانتو او جريانت لما نوا لبرابر يكو قرابيان قبو بإيرانا قسيان أولين إذا بيانا مسك فقط مسهلين أيش شاقي مسهل جعفري كبراسين أجر جهد يلي مصبت كبير مصبت باقي مرزاهد يا وسيعة البيجي تشيع بعد ما بسكي يسيكي بالجي تيرو مذهب تيرو تشيعا تشيع أجر جهد يلي مصبت كبير لبعض بارو نسبر بتسنن كهديتي بإنسان من قطان بيجي جمي الشركاليد مكا بيجي هر من هاتي ما حقه أو طريقة ما حقه هر شي دواء حقه بيجي لهم خيانا حقه بيجي بل جمبر المصبتي هتا شيء نسبر بتسنن ولي أجل جرسده وسيع فلاساتي تشيء يبجال جوتر لإسلام تسنن هاتي كان دورن لإسلام هش كان يعني إسلامين متسنن لتشيء ولكن تسنن فروتر نزي تبع إسلام هجن تقول غلطي هاتي أكمية لتشيئة هجن لتشيئات تقول مطبطة نزي تربى إسلام إسلامي تر كل تسننانية وللمجموعة بقري تنظر تسنن فلسرة قليتلة لبار إسلامي دونا فلسرة تشترى فلكم خطر تربو إسلام تشيئ يجاركم في الإسلامية مجمع ام جروه فعالي له لإيرانا امان واديارا تشتي براسي مثل يديك فوق العادة موشد فوق العادة كان فوق العادة محدود تشتي الذي غير تشيعه ما شيء إسلامك كأولا مذهب مطلقة وكان ناخوة إنسان جديد محدود به حتى تسمني وثانياً أجل قرار دولة ديلغاية مذهبت مصاري خلاني ديلغاية تسمية تناسي إذكار كثير إسلامي تلغاية تسمية ويوتي كن أمن نوية تمرنا جرن مذهبي كيدن هل لبرو نوية تمرنا جرن مذهبي كنك تعصر مذهبي وصا بيجي هكيس من حقا هكيس أو باطلا كنك من سني تبسني حقا أو شعات تشيع باطلا لبرو من رضا او جنة مذهبية لأولو إشارين كذلكم فرم اكتغل هكذا تشويعك او صحيحة من اي مغلطة شيء كان حقيقي ولكن ام واقعية ما يلغي بوينو وما يلغي كذا ما يجرم جدالي اشي بيجا من حقا كتسنن فرفرن جسر في الإسلام هذا الشيء اذا قرار دو انسان بيجا المذهبية اقنن بتسنن وما شاء الإسلام كا كثرة إسلامي ترى انحلاتي يرجار كم ترى الإسلام نما دي دقائي تشيء على كيرجار كم إسلامي وإنحلاتي جاء إسلام فرق ترى طوال أم قروه لو جملة مسلمان عن مبارجي سازمان مجاهدي مجاهديني أم قروه كيتر أو قروه كيتر أجد جناحي لمختلف حكومات واقعية ما تبقيت في شعار إسلام الذي يبقى خاصه كل مذهبية وعيانه وأنه دينسة لتب دينسة آزاد إسلامية كمحدود من يدسوات في المذاهبة فرصة فرصة أما لم أمنا تاني بارها وتمانا إسا نفس المذاهب كين وقت الشراء عالية إسلامية أو حقية نفس المذاهب كين